وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأى يبتعد عن مطلوب الرسول، دي منزلة مش عايز يهتدي، انما يجي ينهي غيره يبقى معك عملية مركبة. فاولا ضل في نفسه فنأى عن الرسول، ثم ارتكب جرما اخر هو اضلال غيره بانه نهى عن انه يتبع الرسول، يبقى عمل كم جريمة؟ عمل جريمة. والذي يدل على كذبهم فيما انهم يوصفوا القرآن بالاساطير انهم هم لما يجوا يوصوا بعض يقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله، إذن هم واثقين تمام الثقة أنهم إذا سمعوا للقرآن بدون تحيز ينغلبوا، وتقهرهم الحجة وتلزمهم الآيات البينات. يبقى المسألة نعمل إيه؟ لا نسمع للقرآن. طيب، وإن فرض نفسه علينا كده وقعد قاعد زي ما ابن مسعود قاعد يقرأ كده وبتاع، أم ألغه في شوشره عليه؟ يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دليل على أنهم يعلمون أن للقرآن حلاوة وطلاوة وتأثير، ولو تركت آذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم الجحود والنكران. يبقى العمل إيه؟ ما تسمعش لك. ولو كانوا واثقين من أنه في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا أخوة اسمعوا، من مصلحتنا أنك تسمعوا، لأنك هتلاقي كلام ملوش إيه؟ ملوش أصل. لما تقول له ما تسمعوش، فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أن يأخذوا من هذا أنهم يشهدون أن القرآن مؤثر في الفطرة الطبيعية، وكانوا يقول لهم أنتوا كذابين. وإلا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم أنكم تقولوا إيه؟ اسمعوا القرآن. طب اسمعوا شوف عايز يقول ايه. ولذلك الناس اللي بيقولوا في جدل وبعد ذلك يقول لك القرآن وفيه مش عارف اكذا وفيه لحن وما فيش فيه لحن، يقول له بقى انت يا فاقد الملكة العربية في القرن العشرين تيجي تقول القرآن فيه لحن وهو نزل على اساطين اللغة قبل ان تفسد الملكة، وما استطاعوا ان يردوا ويقولوا له يا شيخ انت بتقول كلام بليغ ولا بليغ ولا حاجة، ما هي دي كذا ودي كذا ودي كذا، بقى انتوا اللي جايين تستدركوا عليه النهارده. بقى أصحاب الملكات القديمة اللي كانوا كفار أبقى الله كفر الكافر علشان يثبت أن التحدي له معنى. وإلا لو كل لو الناس أمنوا به كلهم كنا نقول ما هم أمنوا به وسطروا ما فيه وخلاص، إنما لا، فضل كفرينه بيعندم علشان إن كان فيه حاجة يقولوا إيه يطلعوها ويظهروها، يقول لك ألف لام ميم حاميم ألف لام را إيه المعنى، يقول لك سمعه العرب الذين معروف عنهم عشق الأساليب وعشق البيان وعشق الأداء، ومع ذلك ما استدرك واحد منهم وقال له انت ايه ألف لام من دي، يبقى فاهم منها ولا ما فاهمش؟ يبقى فاهم منها، بس احنا ما عندناش ملكة ما احناش عايزين نفهم منها. نعم. وهم ينهون عنه وينأون عنه ليه؟ قال لك لأن هناك فرق بين ضلال الذات وإضلال الغير. ضلال الذات ادي لها جرم، هناك في آية تانية هيقول ايه لا تزر وازرة وزر اخرى، مش كده؟ وآية اللي يحملوا اوزارهم ايه كاملة ومن اوزار الذين يضلونهم، قال لك بقى بيقول لا تزر وازرة وزر اخرى وبقى بيقول لك هيحملوا اوزارهم واوزار غيرهم، قام قال لك لا، ده الوزر الاول وزر ضلاله في ذاته، انما الوزر الثاني وزر اضلال الغير، يبقى ده ذنب وده ذنب، يبقى ما خدش وزرة وزرة أخرى، ده الاثنين بتوعه، لأن ده وزر الضلال وهذا وزر الإيه؟ وهذا وزر الإضلال. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ولا تعتقدوا أن ذلك يؤثر في مجرى الدعوة ولا مسار البلاغ الإيماني من محمد، وإنما سينصره الله رغم كل هذا. ليه؟ لأن ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. وقلنا ان قول الحق سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه